هذا يسأل عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هذا الحديث وقع فيه اختلاف في أمرين، في إسناده وفي متنه. أما في الإسناد فاختلف في رفعه ووقفه على أبي سعيد الخدري، والصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف، لكن مثله لا يقال من قبل الرأي، مثله لا يقال من قبل الرأي. لكن هناك اختلاف أكبر من الأول، وهو الاختلاف على حسين بن عبد الرحمن الراوي عن هاشم، عن أبي هاشم الرماني، وهو هذا الحديث عن حسين ثلاثة: الثوري وشعبة وهشيم. فاتفق شعبة والثوري على أن من قرأ سورة الكهف النار له نور، أو أضاء له نور ما بين الجمعتين أو نحو ذلك. ورواه هشيم بتقييد هذا من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة، فرواية هشيم مقيدة، ورواية الثوري شعبة مطلقة. وهشيم من أثبت الناس في حسين، هشيم من أثبت الناس في حسين، لكن لا شك أن شعبة والثوري من كبار الحفاظ، وباجتماعهما يقدمان. طبعا ابن مهدي قدم هشيم فيما أظن على شعبة لوحده، لكن عندما يجتمع، طبعا قدم هشيم على شعبة في حسين ليس مطلقا، لكن عندما يجتمع شعبة والثوري وهما من كبار الحفاظ في وقتهما روايتهم هي المقدمة. إذن لعل الأرجح في هذا الحديث والله أعلم أن من قرأ سورة الكهف مطلقا، سواء في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، سواء كان في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة.